تديروا شويه مراجعه للاول حتى لا تنسى. وديما ما تنسوش الاول ديما راجع النحو ديما يربط ببعض. هيا صادق، اقسام الكلام كم يصل؟ اقسام الكلام ثلاثه. خير خير مشغول. اقسام الكلام كم؟ ثلاثه. واحد يا ابراهيم. ها محمد واحد. الاسم اثنين. هاي اثنين. ها ثلاثه. حرف. اشهر علامات الاسم اي جنادي، اشهر علامه للاسم ابراهيم تنوين. اشهر علامه الفعل ابراهيم قد. اشهر علامه فعل ماضي تاء التانيث الساكنه. فعل الامر هاني اقول يوم قبل. بس يا اسامه ولا مع حاجه اخرى؟ هو قال قبول يا المخاطبة وانت قلت نون التوكيد، بعدين نقول لك تكتبين، تكتبين الياء دي شنو؟ يا المخاطبة. يكتب، يكتبن النون هذه شنو؟ نون التوكيد. هل هذا فعل امر؟ يكتبن فعل امر. ها سيكتبن، سوف يكتبن فعل مضارع يبقى كيف؟ او فيه نون التوكيد. تكتبين فيها يا المخاطبة كيف يعني؟ هذا الأساس فعل الأمر يفيد الطلب، بعد ذلك نقول إيش؟ يقبل يا المخاطبة أو نون توكيد. مش هنا بس فكين. ب أنواع الإعرابي، أنواع الإعرابي كم؟ نبو عدد إحنا كيف هذه ما؟ نعم كم كم عدد؟ أربعة. أربعة. الأول خفض، والرابع الجزم. بعد أقسام الإعراب، أقسامه أربعة. أربعة. واحد رفع. لا الضم. لا ها لا أربعة. لا أربعة صح. أربعة صحيح. ها ما هو يجاوب عليها دوم؟ أجابوا عليها في أنواع الإعراب، سألناه قلناه ما أنواع الإعراب؟ قالوا أربعة. أربعة أربعة. ظاهر ومقدر. ها ظاهر ومقدر ومحلي ثلاثة. أيوة مش أربعة، ثلاثة. ظاهر ومقدر ومحلي. ظاهر ومقدر ومحلي. باي أين يكون الإعراب المقدر؟ الإعراب المقدر يكون في الأسماء. في كم موضع؟ الأسماء المقصورة. في كم موضع؟ كم؟ ثلاثة. ما يفضل باي.